بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب بر والديه ما لم يكن معصية. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. سبق إيراد هذا الحديث في باب جزاء الوالدين، وعاده المصنف رحمه الله تعالى هنا لأن فيه شاهدا لهذه الترجمة: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. فهذا رجل ترك والديه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان والداه يرغبان في أن يبقى معهما، وهذا الذي رغب فيه ليس فيه معصية لله، وإنما رغب في بقائه لاحتياجهما إليه، أو لعدم صبرهما عنه، أو لخوفهما عليه، أو لغير ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالرجوع إلى والديه. قال: ارجع إليهما فأضحكهما، من الإضحاك، أي بدوام صحبتك معهما وإدخال السرور عليهما. كما أبكيتهما، أي بفراقك إياهما. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد. قوله ففيهما فجاهد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بالجهاد، وهذا فيه أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد، فدل ذلك على أن بر الوالدين أعظم ومكانته أرفع وأجل من الجهاد. ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالجهاد. وهنا قف أيها الموفق متأملا في قوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، لتتنبه إلى أن بر الوالدين باب عظيم من أبواب الجهاد. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار. قوله باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، أي أدرك والديه حيين فلم ينشأ يتيما محروما من الأبوين أو من أحدهما. ففيه بيان أن بر الوالدين والإحسان إليهما باب من أبواب الجنة، وأن مقابل ذلك وضده العقوق يفضي بالإنسان إلى النار. فمن أدرك أبويه فقد أدرك بابين عظيمين من أبواب الجنة. وقد جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، أي تواضعا وأدبا وحرصا على رضاها وتقديما لها على هواه، مؤثرا برها على بر كل الناس لتحملها شدائد حمله ووضعه ورضاعه وتربيته، هذا من أسباب دخول الجنة. فمن أدرك والديه فلم يدخلها الجنة فهو محروم من باب عظيم من أبواب دخول الجنة. قوله رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه كررها ثلاثا، وهذا التكرار لا شك أنه يشد السامع إلى معرفة من هو هذا الشخص الذي استحق هذا الدعاء. ولهذا قالوا يا رسول الله من، أي من هذا الذي رغم أنفه. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحقيق طاعة الله والبعد عما يسخطه. قوله رغم أنفه أي ألصق أنفه بالرغام وهو التراب، وهذا دعاء عليه بالذل والخزي. قوله من أدرك والديه عند الكبر، خص الكبر بالذكر لأن حاجة الأبوين أو أحدهما في هذه الحال إلى الابن أشد. قوله فدخل النار أي بسبب التقصير في برهما وخدمتهما مع حاجتهما له عند كبرهما. وفي الترجمة قال باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، والحديث فيه دلالة لمقصود الترجمة على أنه قد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث عند مسلم بلفظ من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، وهذا أوفق للترجمة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. قوله باب من بر والديه زاد الله في عمره، فيه ثمرة عظيمة من ثمار البر وأثر مبارك من آثاره، وهي ثمرة معجلة ينالها الابن البار في الدنيا قبل الآخرة، وهي أن العبد البار يزاد في عمره ويبارك الله في حياته وأيامه وأوقاته. ولا يمنع أن تكون هذه الزيادة زيادة حقيقية في العمر، ويكون ذلك مكتوبا له، أي أنه يبر والديه فيزاد في عمره ببره لوالديه، فيكون المحو والإثبات ليس في اللوح المحفوظ وإنما في الصحف التي في أيدي الملائكة، كما قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قوله من بر والديه طوبى له، قيل في معنى طوبى أي شجرة في الجنة، وقيل هي الجنة نفسها، وقيل هو الخير الكثير والثواب العظيم. قال الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقوله زاد الله في عمره هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث للترجمة، وقد جمع في هذا الحديث بين الثمرتين المعجلة والمؤجلة. أما المؤجلة ففي قوله طوبى له، وأما المعجلة ففي قوله زاد الله عز وجل في عمره. والحديث إسناده ضعيف، لكن سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في الباب 28 والذي عنوانه باب صلة الرحم تزيد في العمر، أورد تحته ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأيضا ثبت عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا أنه قال لا يزيد في العمر إلا البر، وهو حديث حسن وفيه شاهد واضح للترجمة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يستغفر لأبيه المشرك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قوله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك، أي لا يدعو لأبيه المشرك بطلب مغفرة ذنوبه، لأن المشرك لا يغفر الله له إذا مات على شركه، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا كان المشرك حيا فإنه لا يستغفر له أيضا، وإنما يدعى له بالهداية. وقد مر قريبا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة رضي الله عنه وعنها بالهداية. أورد رحمه الله تحت هذا الباب أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الآية. فهذه الآية جمعت مهمات البر وأصوله وأهم ما ينبغي أن يكون عليه البار في أقواله وأفعاله وكلماته ودعواته. قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وكلمة أف يأتي بها غالبا المتضجر والملول، فإذا مل الشخص وتضجر صدر منه التأفف معبرا به عن ضجره وملله. فرب العالمين جل وعلا في هذه الوصية بالوالدين يقول: فلا تقل لهما أف، وخص حالة الكبر لأن هذه الحالة يكثر فيها تضجر الأبناء ومللهم من الآباء والأمهات. وإذا كان نهي الإبن أن يقول كلمة أف المعبرة عن ضجره وملله، فكيف بالكلمات الأخرى التي ربما صدرت من بعض الأبناء وفيها قسوة على الآباء وشدة وغلظة وعدم احترام وتوقير. وقوله: وقل لهما قولا كريما، سأل رجل سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كلما ذكر الله في القرآن من بر الوالدين فقد عرفته إلا قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما، ما هذا القول الكريم؟ فقال سعيد رحمه الله: قول العبد المذنب للسيد الفضل. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، أي أن تخاطبهما خطابا يظهر فيه الإكرام لهما والتبجيل لهما ومعرفة قدرهما ومنزلتهما. وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا فيه دين الجانب وحسن المعاشرة وطيب المعاملة والأدب مع الأبوين. قد مر هذا الجزء من الآية عند المصنف رحمه الله. وقوله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذه الدعوة لعموم الآباء، لكن إذا كان الآباء أو أحدهما على الشرك فإنه لا يدعى له بهذه الدعوة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فنسختها، هذا في اصطلاح السلف رحمهم الله، أنهم يطلقون النسخ على البيان سواء لتقييد المطلق أو لبيان المجمل أو نحو ذلك، كل ذلك يعبرون عنه بالنسخ. فمراده بقوله فنسختها أي قيدتها. والآية التي في براءة هي قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه الآية نزلت في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما حضرت عمه أبا طالب الوفاة وقال له: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: